بتوافق شديدنا فيه أيها المتواضع. فبيسأل يقول لو نفسي تبني بالكلام مستقر وأنا مردش عليه بل أبني بالمثل. لا مش هي بالمثل، مثلا بيكرهك لانك قوي، وبتسامح اللي اساء اليك لانك قوي. لان لو ببساطة حد شتم واحد في الشارع ممكن عيل يرد عليه، سهل جدا اللسان يرد يشتم ويجري، يرد عليه ويجري، دي شغلانة الضعاف المساكين. اما شغلة الاقوياء هي المحبة والغفران. يقول المحبة قوية كالموت، قوية كالموت. فكونك تسامح وتغفر دي مش مزالة، دي قوة، دي قوة مش ممكن إنسان العالم يقدر عليها، لكن روح الله القدوس هو اللي بيساعد الإنسان على إنه يعيش في قوة الحب. واحد بيسأل عن لما رب المجد يسوع اتقابل مع شاول الطرسوسي، بيقول اما الرجال المسافرون معه فكانوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. ده في اصحاح 9. في اصحاح 22 الذين معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. ما فيش تناقض بين الكلام، لان في المرة الاولى سمعوا صوت بس ما فسروش الكلام، وشافوا نور بس ما يعرفوش النور ده في ايه، او ما فيش اشخاص معينة شافوها. فمرة يقول كأنهم ما سمعوش الصوت لان ما فهموش، ومرة يقول ما شافوش حد لان ظهر نور وفعلا ما شافوش صور معينة. ما فيش اي تناقض بين الاثنين. واحد بيسأل بيقول هل الروح القدس ساكن ويعمل في غير المؤمنين؟ ساكن لانه هو المالئ الكل. الله يقول عنه الرب الروح. فالرب الروح غير متحيز، يعني لا يخلو منه مكان. نفهم النقطة دي لان الناس كتير بتتعثر فيها، يعني ما بتفهمهاش. انا حول ربنا الله الاب هل يخلو منه مكان؟ الله الابن هل يخلو منه مكان؟ الله الروح هل يخلو منه مكان؟ لا. لما اقول الاربع حيطان دول فيهم الروح القدس، ايوه لما اقول اي كيان يعني اي انسان هل يخلو منه الروح القدس؟ لا، يبقى ساكن غير متحيز او اسمه المالئ الكل. المالئ الكل ده الروح القدس. حتى واحنا بنصلي ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل. يبقى من ناحية السكن او الوجود فهو مالئ كل حيز، مسيحي وغير مسيحي واي اناء ساكن فيه الروح القدس. اما العمل هو بالايمان والمعمودية، بالايمان والمعمودية يعمل الروح القدس وبالتوبة في المؤمنين. يعني انسان مؤمن ومتعمد لكن وقع في الشر، تلاقي روح الله يسكت فيه، يسكت ما يشتغلش، فهو ساكن وساكت في غير المؤمنين والاشرار، ساكن وساكت ما بيشتغلش. اما في المؤمنين اللي عايشين حياة توبة حقيقية فهو ساكن وشغال، وشغال في المؤمنين. واحد بيقول اني انا اتكلمت الاسبوع الماضي عن التكلم بألسنة وما وضحتش بالضبط هل في وقتنا هذا يوجد حد بيتكلم بألسنة ولا لا. يا ابني انا لما اتكلمت في العظات بتاعت المواهب الروحية ولما بتكلم انا بتكلم بكلام الحق، كلام الكتاب، اقول مرة تاني وتالت وانت تفهم بيقول ايه. من يتكلم بلسان يكلم الله وليس الناس، من يتكلم بلسان يكلم الله وليس الناس. في انسان مش محتاج يكلم ربنا في اي جيل، دي حال. حاجة تانية، من يتكلم بلسان يبني نفسه، من يتكلم بلسان يبني نفسه. في انسان مش محتاج للبنى ولا مستغني؟ كلامي مفهوم؟ وده مش كلامي. حاجة تالتة بيقول جدوا للمواهب الروحية ولا تمنعوا التكلم بألسنة. يظهر الكلمة دي قالها للقرن الأول الميلادي بس، يعني مش كده. وقلت حاجة مهمة، لما بيتكلموا عن الألسنة انتهت، قلت الآن نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل ينتهي النبوة او تبطل النبوة، واما الألسنة فستنتهي. ستنتهي يعني لسه ايه، ما انتهتش. اما الحاجة المهمة جدا والخطيرة، خد بالك، بيقول هكذا إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. نودي الكلام ده فين؟ نودي الكلام ده فين؟ انا لغاية دلوقتي ما اتكلمتش ولا كلمة من عندي، كل ده كلام الكتاب. يبقى في ألسنة ولا مفيش؟ في ألسنة ولا مفيش؟ حد يرد علي. يبقى لما يجي ناس يقفوا على المنابر ويقولوا الألسنة باطلة، والألسنة انتهت تجيب الكلام منين؟ هو لو يدراع، لو يدراع وآراء شخصية، أنا ما قلتش ولا كلمة من عندي، ولا كلمة من عندي. وبعدين المهم ثمار الروح، المهم المحبة، المحبة هي اللي هتوصلنا السماء، المحبة اللي تخليني أغفر لغيري، والمحبة اللي تخليني أسامح غيري، والمحبة اللي تخليني أسند وظهر في ظهر غيري، المحبة اللي تخليني أعيش الوصية وأحب عدوي. أمين أمين. واحد بيسأل بيقول أما أعدائي، هات كرسي يا ابني هات كرسي. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ده سؤال، ده في اليوم الأخير. طبعا على مدى الأجيال وفي كل أمة وشعب وقبيلة ولسان في ناس هيقبلوا الإيمان بالمسيح له كل المجد، وفي ناس هيرفضوه. اللي هيقبلوا يقبلوا يقول تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. أما اللي هيرفضوه دول عاشوا في عداوة مع المسيح على الأرض. يقول أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فجه يوم العقاب، يوم الرب المخوف جدا بالنسبة لدولة، فبيقول هاتوهم واذبحوهم. هم مش هيموتوا لأن هيعيشوا إلى أبد الأبدين في جهنم النار الأبدية، هيعيشوا على طول في عذاب أبدي. وبيسأل سؤال تاني، ماذا يقصد السيد المسيح عندما قال من يمسكم يمس حدقة عيني؟ البعض بيستكتر، هي مكتوبة في المزمور من يمسكم يمس حدقة عينه، بيستكتر ان عينه دي هي عين ربنا، في حين لو فهمنا الكلام هيبقى سهل وحلو وعميق جدا. انا هسأل سؤال، هل حد يقدر يمس عين ربنا؟ لا. ان كان حد يقدر يمس عين ربنا يمسك انت، فبيقول من يمسكم يمس حدقة عين الرب، لان مش ممكن حد هيقدر يمس عين ربنا، وبالتالي محدش هيقدر يمسك. ادي معناها حتى لما رنمنا العدد اللي بيقول ايه احفظني في رضاك، والعدد بيقول ايه ايوه اول العدد بيقول ايه يا ساكن في علاك، ها يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني. ده كلام بلسان ربنا. يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنسى من مسك مس عيني، من مسك مس عيني احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا في شاب كاتب ترنيمة للطلبة، وبالمناسبة دي نصلي من أجل كل أولادنا وبناتنا في الامتحانات. فكاتب بيقول ورايا يا أتسابونا امتحان هام يوم السبت، وأرجو أنك ترفع صلاة أمام الرب يسوع لي ولزملائي. وكتبت الترنيمة دي للطلبة، بيقول رح اتجوز واطلع الاول كمان، ده انا ابنك وفي قلبي ايمان، رح اذاكر وباصرار على اسم يسوع البار، وفي وقت الراحة يا دوب ترنيمة ترسم دروب الانتصار، ادي الصليب في قلبي وادي الكتاب جنبي وادي الوسام على صدري وادي النجاح في دربي، مشاعري بيك فرحانة رغم اللي حاصل حواليا، فقلبي عندي حصانة ولا خوف يغير أمري، إن كنت بتعب فدى لإسمك وأكيد رح أغلب وعلي إسمك. برافو برافو. واحد كاتب عن القيامة، يا قائم من الأموات وصاعد إلى السماوات، أعطينا يا يسوع بركات يا إلهنا عمانوئيل. وكاتب عن الصعود، 40 يوم بتعلم يا يسوع تلاميذك، وظهرت ليهم عدة مرات، قويت إيمانهم وعزتهم وعرفتهم أسرار ملكوت السماوات. ونسيب دولة وننقل على حاجة تاني. قبل ما أتكلم طبعا كان قدامي ورق كتير بيقول احنا ليه منعنا المحجبات من الدخول. اللي حصل ان 2 قالوا احنا من مباحث امن الدولة، راحوا للمصور في بيته وهددوه وقالوا له احنا ممكن نمنتج لك شريط ونضيعه، بلاش تصور اجتماع ابونا مكان، لانكم بتركزوا على المحجبات والمنقبات. انا مش هتكلم كتير، قد احنا منعنا المحجبات حسب طلبكم، وارجو ان بلاش تهديد للمصور او غيره. واحنا ما بنعملش حاجة غلط، احنا المسيح له كل المجد والصانة ان احنا نخدم الكل بلا تفرقة بلا تفرقة. بيجيلي زينب عيانة ما اقدرش اقول لها امشي لانك مسلمة، بيجيلي محمد تعبان، الهي وصاني اني اخدم الكل، وقال مجانا اخذتم مجانا اعطوا. احنا بنقدم خدمة وانتوا عارفين خدمة مجانية بلا مقابل بلا مقابل، لكن انتوا عايزين كده احنا بننفذ اوامركم، يبقى بلاش محجبات يدخلوا ولا منقبات ولا اي حد مسلم. احنا خلينا في صلواتنا وعبادتنا احنا حوالين رب المجد يسوع. وديني اتكلمت، ويوم الحد اللي جاي ان شاء الرب عشنا صلاة السجدة، يعني ما فيش اجتماع دراسة كتاب. نشوف بقى الرب قابل اعترافات وتوبة المباركين اللي راجعين للرب. واحد بيقول مشكلتي اني بخاف جدا كل ما بسمع ان القيامة قربت، وكمان بنهار في الدموع، والحالة دي اكتر من 6 سنين وملهاش حل عندي. اقول لك القيامة هتيجي هتيجي، سواء انت خفت ولا ما خفتش، ده اللي هيقدم ولا هيأخر. وبلاش القيامة، انتقال الانسان من العالم هيجي في الوقت المحدد، سواء انت فكرت او ما فكرتش، لان للولادة وقت وللموت ايه وقت، ولكل شيء تحت السماء وقت. لكن الاول هقول لك مين اللي بيخاف من القيامة ومن الموت. ومكتوب المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. اللي بيخاف هو الانسان اللي عايش في الخطية، اللي عايش في الخطية. اما الانسان اللي عايش حياة توبة حقيقية وفي عشرة مع المخلص، ده عايش معاه بالايمان هنا وعمال يغنين وفرحان وبيسبح اسمه حاجة ايه، ده بالايمان. ويبقى شو قلبه متزايد انه يشوفه بالعيان، يشوفه بالعيان، ويقول امتى هتيجي تعالى اوام، راكب الغمام راكب الغمام، ساعتها اطير لك وانا فرحان. هنا بالإيمان وهناك إيه؟ بالعيان، والنال العطية وعز الأبدية هنا بالإيمان وهناك بالعيان، ونشوفه بعينينا وجماله يسبينا وهو بذاته يجلس في وسطينا. بل بالعكس مش يخاف، ده يقول طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فادينا. يبقى الحل في ايه؟ الحل في انك تتغير والشوق يملأ قلبك انك تعيش مع المسيح. الحل انك تقول للرب ارفعني عن الجسد وارفعني عن العالم والامور الباطلة، وخليني اعيش مرفوع واملأ قلبي بالاشواق المتزايدة اني اشوفك. واقول طال انتظارنا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فادينا، نبو بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله بينينا، هاوي هو بذاته اجلس في وسطينا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصلنا عند فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فادينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فادينا، على باب السماء وبيرحب بينا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فادينا. ده الانسان اللي عايش مع ربنا. لكن سؤال، لغاية امتى هتفضل خايف؟ لغاية امتى؟ رب المجد يسوع حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا. قل له ازاي ابنك يكون خايف؟ ازاي ابنك يكون خايف؟ هيقول لك يا ابني ده انا مع كل طلعة شمس بقول لك في ودنك لا تخف لا تخف. واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك انت لي. ده الرب عارفك شخصيا، ومش عارفك ككل كده، ده عادت شعريات راسك، واحدة منهم ما تنزلش الا بامر. ما تخافش وانت واقف دلوقتي او انت قاعد، قول له ربي انتهر الخوف من قلبي. امين. انتهر الخوف من قلبي واديني قوة وشجاعة، روح القوة. وادي احنا داخلين بعد بكرة ان شاء الرب وعشنا على تذكار سكيب روح القوة، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. واحد بيقول كيف صعد السيد المسيح ليعد لنا ملكوت مكان في الملكوت، في حين انه قال للابرار الخراف تعالوا يا مبارك ابي رثوا الملك المعد لكم منذ انشاء العالم. هو مش معنى ان ربنا بيقول انا ذاهب لاعد لكم مكان يعني رايح يبني لنا فلل وقصور، لا. امال ايه اللي حصل؟ ان لما اخطا ابونا ادم الاول اتقفل الباب على ادم وكل نسله، وما عادش في معامله بين الانسان وبين الله، ده موضوع انتهى. فانا ذاهب لاعد لكم مكان يعني انا رايح اتصلب واحمل خطيتكم وموتكم واقدس الطريق طريقا لنا حديثا حيا كرسه لنا بالحجاب اي جسده. وفتح الباب ودخل الى الاب واحنا دخلنا فيه، وادي المكان اللي اعد بالصليب والدم. المكان اعد بالصليب والدم. فلما بيقول الرث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم بيتكلم بالنبوة عن عمل الفداء في الصليب. واحدة بتقول قلبي بيقول لي ان في حاجات حلوة هتحصل في الاجتماع، ايه هي مش عارف، بس الاجتماع ده مش على الارض، انا حاسة انه في السماء. بقول لو السماء حلوة كده يا رب ليه انا مش عايزة اموت؟ يمكن عشان اولادي مش عارف، لكن حاسة ان في حاجات هتحصل. ليه مش عايزة اموت؟ طبعا الموت عدو، عدو، لكن الاشواء في قلب المؤمن تغطي على الخوف من الموت. وبالايمان والرجاء المعد لينا والميراث المحفوظ لينا في السماء يغطي على الخوف من الموت. فتلاقي الانسان المؤمن مش عايش غرقان في المخاوف، لا، ده عايش مرفوع مليان بالروح ومسبي في الأبرع جمالا من بني البشر وفي المجد الآتي، زي ما بتقول الترنيمة، وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا وقال انا اتي. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. بيقول ايه؟ غلبين غلبين، احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموع. زعلانة ليه؟ غلبين غلبين، احنا بيسوع غلبنا غلبين، احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموع. واحنا عبرين وادي الدموع، ومفديين بدم ثمين، ومفديين بدم ثمين. آلام واحنا عبرين نسين العالم، واحنا عبرين وكل واحد حامل صليبه، وكل واحد حامل صليبه وماشي رنم ورا حبيبه، وماشي رنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي، والفكر رايح ياح في المجد الآتي. ده حبيبنا وعدنا وآلنا آتي، ده حبيبنا وعدنا وآلنا آتي. ومهما يكون كله حننساه ساعة ما نشوفه بالعين ونكون وياه، ومهما كان من الضيقات ده الباقي أهون من اللي فات. ويا هنانا لما يجلسنا وبجلاله يقف يخدمنا. طال انتظرنا، مبارك اسمك، مبارك اسمك. ده المسيح حلو يا أولاد. المسيح، المسيح مش كلام، والمسيحية مش شوية كلام ولا حبر على ورق. المسيحية حياة. يكفي ان احنا الان في محضره. مبارك اسمك. احنا الان في محضره. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. لك الكرامة وكل المجد. احنا بنرحب بيك يا رب، نشكرك لانك مضيفنا في محضرك، محضرك البهي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. حاضر في الوسط. يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط، يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط، هكذا وعد حبك أن أنا بين اثنين أو ثلاثة حل. هكذا وعدي حبك قال انا بين اتنين او تلاتة حال. انت موجود موجود يا ربي، انت موجود وشايف قلبي، انت موجود موجود يا ربي، انت موجود وشايف قلبي، عند قدمك اصرخ اليك، عند قدمك اصرخ اليك، ارحمني انا بين ايديك، عند قدمك اصرخ اليك، عند قدمك اصرخ اليك، ارحمني انا بين ايديك. امين امين. اشكي لك ذاتي يا ربي بالايمان، طهر قلبي كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يكفي وكفاية ان احنا نكون حواليك يا سر راحتنا وسر عزنا، سر الطمأنينة في قلوبنا. تفتش على منازعيك ولا تجدهم، كرامة ومجد ليك. لك المجد، لك المجد. واحد بيقول السيد المسيح قال لتلاميذه الى طريق الامم لا تمضوا، والى مدينة من السامرة لا تدخلوا، مع اني قال في مكان تاني اذهبوا الى جميع الامم وعمدوهم. في الاول رب المجد يسوع وحسب النبوات اللي تمت هو جاي من اليهود ولليهود، ده حسب الظاهر، عشان كده يقول جاء الى خاصته. فقال كلموا اليهود الاول، والى مدينة من الامم لا تذهب، لكن اليهود رفضوا البشارة. فمعلمنا بولس قال لهم يبقى انا اتجه للامم، اذا انتوا رفضتوا انا اتجه للامم. جاء الى خاصتي وخاصته ايه؟ لم تقبلوا. اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد او من مشيئة رجل بل من الله. فقال اذهبوا الى جميع الامم، من كل امة وشعب وقبيلة ولسان. في شوية كلام، يعني انا حول الاسماء بس، لكن الكلام جميل جميل جميل لدرجة ان واحدة من المباركات كتبت بتحيي واحد منهم. الاول حقول الاسماء، الدكتور سعد الدين ابراهيم، الدكتور طارق الغزالي حرب، الاستاذ ياسر الزيات، الاستاذ عبد العظيم حماد، مسلمين أفاضل كاتبين كما لم يكتب أي إنسان مسيحي. ففي واحدة من المباركات بتقول عن الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم: أنت فعلا سعد الدين وأنا القبطية ملح الأرض، يا سعدي أشكرك قلت الحق، لو كان مثلك كثيرين كان السلام سكن الأرض. يا عو اقرأ، بتقول عو مفكر إسلامي متعصب جدا، يا عو اقرأ، يا مصري سجل، نحن القبط عبق التاريخ. ده هم كاتبين دكتور سعد إبراهيم: نحن القبط عبق التاريخ ملح الأرض، دماء الأبرياء تصرخ تنادي، من يستجيب في هذا الوادي، فيه الكفاية ومنه الحماية، قال لنا أنا هو لا تخافوا. نحيي المباركين الأفاضل دولة، مباركين الأفاضل. أنا رديت على شاب المرة اللي فاتت ما قريتش سؤاله لكن اديته نصيحة، فاكرينها؟ قلت له توب قبل ما تمشي وتغير. بيقول: أنا اللي أرسلت لقدسك الأسبوع الماضي وقلت أنا كذا وكذا، وأنا سمعت كلام قدسك لدرجة إن الكلام كان في ودني طول الأسبوع، يعني كان ليا حاجز عن أي خطية، دايما كنت بفتكر كلامك أهرب لحياتك وأعرف طريقك. وبالفعل خرجت من الاجتماع الأسبوع الماضي وأنا ماسك في يد المسيح وعملت كذا وكذا وكذا. ده بيقول عن القضية يعني. وأنا قلت إن هو إنسان بيحب ربنا وبيخدم، فبيقول: قطعت معاملتي نهائيا مع العالم والخطية، كل ده بصوت المسيح اللي يخرج من فم قدسك، وانا بحيا حياتي المسيحية زي زمان مع الاسبوع، وطول الاسبوع كنت برنم مع قدسك واقول مستحق الكرامة، مستحق السجود، ارنم لاسمك ما دمت موجود. كاتب كلام، كاتب لي انا كلام، خلي الكلام كله للمسيح. انا طلبت ولد في هذا الاجتماع والرب ما كسرش بخاطري واداني رمون، وانا الان بشكر ربنا على عطيته. واحد من بسبب الاجتماع بطل التدخين، بركة كبيرة. واحد كان عايز يتنقل من مكان لمكان واتنقل. ابن خالتي اسمه فلان الفلاني 40 سنة، كان مدمن خمر وبودرة وبنجو. هو البودرة غير البنجو؟ ايه البودرة؟ ده زي الشريط دي. وسجاير وشتيمة وخطية وا وا وا وا وا. امه كانت بتبكي عليه ليل ونهار، ومراته حياتها مرار. دعيناه للاجتماع وادينا له شريط، والرب اتعامل معاه وحضر الاجتماع وقدم توبة، بطل كل شيء في نفس اليوم. احنا بنشجعك ونحييك يا ابني، بنشجعك ونحييك. لان ده المدمن بيقعد يتعالج مدة، ده لو فلح العلاج. بطل كل شيء في نفس اليوم، لا خمر ولا بنج ولا سجاير ولا اي خطية، اعترف وتناول واصبح بيبشر بالمسيح. مبارك اسم الله. انقذ زمايل لهم من فم الاسد ومن الادمان، خلى اصدقائه يبطلوا الادمان، كل يوم بيروح الكنيسة وبالليل يسمع عظات. المهم خلي بالك الشيطان حيحاربك، لكن الله ادالك وعد، الشيطان تحت رجليه، اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. انا اسمي فلان الفلاني، مقيم بامريكا من زمن طويل ومداوم على مشاهدة الاجتماع على الانترنت، بنستناه بشغف كل اسبوع. انا الان في زيارة قصيرة لمصر، حضرت لمصر لزيارة اختي المريضة بسرطان الرئة واسمها فايزة اسعد. احنا الان موجودين بالاجتماع وعندنا ايمان في يسوع المسيح الحاضر في الوسط ان يشفي اختنا. امين امين امين امين. واحد بيقول سمعنا في اللي سمعته صح، بس طبعا مش هقول اللي سمعته ايه. برضو في هرام 3/22/5 تحية للأستاذ مكرم محمد أحمد. احنا بنتحي المسيح وبنسقف للمسيح. وبنتكلم بعنوان نعلم. قلنا في الاول نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة. وبعدين اتكلمنا في حتة تاني، نعلم ان الله قد جاء. الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الاله الحق والحياة الابدية. وبنتكلم في الحتة اللي بتقول نعلم ان الله، كمل معايا، الله ايه؟ قولوا معايا، الله ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ الآية بتقول نعلم ان الله ايه؟ قد جاء. قد جاء الله، قد جاء. ايه واحنا تايهين ورا معنى الكلمة؟ مش تايهين، لا، مسبيين في معنى الكلمة. الله قد جاء، احنا بنقول الله لا يحد زمان ولا مكان. يعني ايه قد جاء؟ ده الانجيل محرف، شايف الغلط؟ الله اللي لا يخلو مكان يتنقل من مكان لمكان. لكن قلنا معناها ايه؟ تجسد، ومعناها دخل الى العالم، الظهور الالهي. ومعناها اني الله الاب ارسل الكلمة الابن. لو انت موجودة في محضر الله مش هتعملي كده. احنا كل اللي بنجاهد من اجله ان احنا نوجد في محضر الله. واللي بيسألني عن سبب التغييرات في الاجتماع والخدمة، ان احنا بنجاهد عشان انظرنا كلها تتوجه لشخص ربنا يسوع المسيح. ولما تتوجدي في محضره هيكون شكلك نوع تاني، نوع تاني. ما ننساش المسيح اللي في وسطينا، عيون ايماننا تتجه ليه، عيون ايماننا تتجه ليه، القلب والفكر يكون معاه، القلب والفكر يكون معاه. واول حاجة نهتم بيها حياتنا الروحية وخلاص نفوسنا، حياتنا الروحية وخلاص نفوسنا قبل ما نيجي من اجل اي مطلب ارضي او زمني او جسدي نجيله لشخص المخلص اقول له خلصني، الفادي اقول له طهرني بدمك، افتح عيون ايماني لاراك. ده المطلوب من الخدمة والمطلوب من الاجتماع. ما تبصش لانسان، ما تبصيش لانسان ولا ننتظر شيء زمني منه. يعني حتى لو كنت جاية من اجل مطلب ارضي، شفاء او خلفة او جواز او خلي ده في الاخر، هذه كلها تزاد لكم. لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. يا رب خلصني، يا رب طهرني، يا رب خلص نفسي، غسلني بالدم، املاني بالروح، جملني بالمواهب والثمار. دي تكون طلباتنا امام الله. امين امين يا اختي، امين. نعلم ان الله قد جاء. وقلنا معنى جاء يعني ايه؟ قلنا جاء ليرفع خطايانا، وجاء لينقض اعمال ابليس. واتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا جاء ليكون معنا، ليكون ايه؟ معنا. اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله ايه؟ الله معنا. عشان كده بنقول الله معنا دلوقتي، والله معنا واحنا مروحين، وكان معنا واحنا جايين، ومعنا واحنا نايمين، ومعنا واحنا صحيين. اسمه الله ايه؟ معنا. ده الصديق الحنين الطيب اللي ماشي معانا المشوار كله. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تمام لي مسيح خلي ويزيد اللي مش بيفارقني معايا تمام لي شايلني وشايل شلت كمان ومدبر امري كل الزمان شايلني وشايل شلت كمان ومدبر امري كل الزمان مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورا يا مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورا يا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. يعني اي حد يقف ضدك ويعندك ويحاربك الله كفيل انه يقسم وسطه يقسم وسطه. وتقول باسم يسوع المسيح الناصري يسلم مثل هذا للشيطان. وانا بقول لكل واحد معاند في الطريق يسلم مثل هذا للشيطان. امين امين. اقفل الباب اللي هنا مفتوح. الله معانا، وإن كان الله معنا فمن علينا. كلمنا المرة اللي فاتت شوية عن أرام وإسرائيل، واتكلمنا عن الكلام الحلو اللي قاله الروح القدس بلسان معلمنا أشعيا. ونكمل لأن كلمة الله معنا، الله قد جاء ليكون معنا. كلنا فاكرين حكاية يوسف، ويقول كان الرب مع يوسف فكان ايه؟ فكان رجلا ناجحا. شيل يوسف وحط جرجس، كان الرب مع ايه؟ مع جرجس فكان رجلا ايه؟ كان الرب مع مريم، كان الرب مع فلانة. ومن ناحيته هو معانا، بس المهم احنا نبقى معاه. يوسف الاول اخواته حسدوه وباعوه، ولما باعوه وصل يخدم نمرة واحد فين؟ في بيت فوطيفار. نمرة واحد في بيت فوطيفار. كانت النتيجة ان الرب اداله نعمة، اداله نعمة، فيقول فوكله على جميع بيته. فوطيفار وزير الداخلية في مصر فضل الرب يدي يوسف نعمة لغاية ما فوطيفار ساب له البيت بالكامل، وما كانش محجوز عن يوسف الا مرات فوطيفار اللي هي جريت وراه. يبقى وكله على كل بيته، دي نمره واحد. بسبب مرات فوطيفار ويوسف رفض يصنع معها شر، كانت النتيجه انه ايه؟ يترمي في بيت السجن. نمره واحد في بيت فوطيفار، وكله على جميع بيت. نمره اثنين في بيت السجن، الرب اداله نعمه مع رئيس او في عيون رئيس بيت السجن بحيث دفع الى يده كل المساجين المأسورين في السجن. قال له انت مأمور السجن. انت ايه ده ايه ده ايه ده؟ وبعدين طلع من السجن، راح فين؟ راح بيت فرعون وبقى امير وتاني فرعون مصر. ولو استنى بعد شوية حسب الظاهر هو مين، انا بتكلم صح ولا غلط؟ ها؟ فبيقول النتيجة في بيت فرعون، قال له فرعون انت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي. ايه ده؟ في بيت فوتيفار الرب معاه، في بيت السجن الرب معاه، في بيت فرعون الرب معاه، في بيتك الرب معاه، اينما توجد الرب معاك. نشكر ربنا، الله معانا، لا تخف لاني معك، لا تخف لاني، لأنم ان الله قد جاء ليكون معنا، نعلم ان الله قد جاء ليكون معنا. شيطان بيهددك، لا تخف ان كان خطر يهددك، لان الرب معاك ويسندك، والرب معاك ويشددك، والرب معاك ولا يمكن يسيب شعرايه من شعرك تسقط. لا تخف، قل له رب متعني بالمواعيد دي وشددني واملأ قلبي بالإيمان إنك معايا، لا يمكن تفارقني، لا يمكن تفارقني. بيقول مرة عن صحبة الرب لينا، بيقول حتة جميلة، بيقول يقودك الرب على الدوام. هقولها وبعدين أفصصها. يقودك الرب إيه؟ على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك، وينشط ايه؟ فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. اقول من الاول، يقودك الرب على الدوام، ده ابوك السماوي ماسك ايدك ومشيك، يقول لك يا حبيبي اوعى تخاف، اوعى تخاف، اليك لا يقرب، اليك لا يقرب. يقودك الرب على الدوام، عارف السكة، مش هتتعصر ولا تسقط، وان سقطت لا يدعك تنطرح. انا الرب الممسك بيمينك، انا القائل لك لا تخف انا اعينك. يقودك الرب على الدوام، طول ما انت ساكت وسايب ايدك في ايده وخاضع لمشيئته وارادته. القيادة ربانية، القيادة ربانية، يبقى مش حضل ولا تزل ولا حد يقدر يقرب ناحيتك. يقودك الرب ايه؟ على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك. الجدوب يعني ايه؟ الارض الجدباء، يعني ارض ايه؟ ارض صحراء فاشي خضرة ولا فيها حاجة، لا تشبع ولا تسمن. يشبع في الجدوب نفسك، يعني يبقى الدنيا مرارة المر وانت حلقك حلاوة وشبعان. وشبعان منين؟ ده الدنيا كلها غالة، انت عايش ازاي ومرتبك زي مرتبي؟ ده فلان بيقول. وانت يا ستي بتدبري بيتك وعيالك ازاي، وجوزك مع جوزي في الشغل، انتوا عايشين ازاي ودايما فرحانين ودايما بتغنوا؟ بيسموهم بيغنوا في البيت، دي واحدة بتقول للتانية بتغني، لا مش بنغني، ده احنا بنسبح اسم الرب اللي ماشي معانا، نعلم ان الله قد جاء ليكون ايه معنا. يشبع في الجدوب نفسك، الارض الصحراء الناشفة واليابسة بلا ماء هتلاقيها كلها خضرة. أريد كلمتين حلوين فرحوني قوي عن مصر. بيقول يكون جوع في كل الوديان أو في كل البلاد، في جميع البلدان يكون جوع. ولكن في جميع أرض مصر يكون خبز. أنا وقفت كتير وخدت الآية وعدت أكتب فيها واكتبها بالإنجليزي واكتبها بخط فلو ماستر وخط أحمر. إيه إيه شفت إيه فيها؟ شفت إيه فيها؟ أقول لك شفت إيه؟ جميع البلدان فيها جوع، يعني العالم كله ساب المسيح، ساب المسيح. وكانت أوروبا المسيحية، وكانت أمريكا المسيحية، وكانت أستراليا المسيحية، أما في جميع أرض مصر يكون إيه؟ خبز. والخبز رمز المين؟ لحبة الحنطة، وحبة الحنطة هي مين؟ هي المسيح. وأقول تاني، في جميع أرض مصر، يعني مصر تبقى إيه؟ يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشارع. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشارع. الشيطان يزن في ودان القاعدين في الجبل يقول لك ايه يا اخويا ده اللي بيعمله ابونا مكاري؟ اللي بيحصل؟ لكن القاعدين في الجبل والواقفون على الابواب لا يعلمون ولا يفهمون ماذا يجري، وان الرب على الابواب. الرب على الابواب قريب، المسيح الرب يجينا، يلا نستنى عن قارب، حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. المسيح الرب يجينا، يلا نستنى عن قارب، حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. والتعبان يرتاح، ومر الغربة راح، ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش في الأفراح. المسيح قرب يجينا. كل واحد صاحي ومصحصح يقول لك المسيح على الأبواب، اهو رجل بره ورجل جوه. على الرأي اللي بيقول احنا قلنا المرة اللي فاتت نزل رجل من السماء، ده كلام. نزل رجل من السماء ده كلام. اما المرنخ واللي قاعد يفصص في حياة الناس حتى وخصوصا الخدام يقول لك ايه يا اخويا ده مش عوايدنا. يا اخي عوايدك عوايد غريبة يا ابني، عوايد غريبة، لكن دي عوايد المسيح. احنا منتظرين الرب، منتظر الرب قرب يجي. وان ما كانش شوية وحنكون معاه، حنكون معاه، حنكون مع. اصحى استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح، انما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. مش ممكن تتألف في يوم وليلة؟ ممكن قوي، ممكن قوي. في ساعة لا تظنون، لا دي يأتي ابن الإنسان، لكن في ساعة لا تظنون هتلاقي الدنيا ولعت، ولعت. لأن مخزون العالم من المواد النووية على رأي اللي بيقول ينتظر، ده جمال جمال، بيقول ينتظر أن يخرج إلى حيز الوجود. مخزون العالم من المواد النووية عايز يطلع، عايز يطلع. قال لما رئيس فرنسا كان اسمه ايه؟ شيراك، والتاني اسمه ساركوزي، ساركوزي، قال في البروتوكول اللي عاملينه، قال ده داخل وده طالع وسلمه. حد عرف الحكاية دي؟ سلمه الكود او الشفرة النووية، قال له خد يا حلاوة، ادي الميراث، ادي الميراث، اسلحة الدمار الشامل. انا سمعت الكلمة دي طبعا ما فوتهاش عادي كده، لا ده بيسلموا الميراث بتاع فرنسا وغير فرنسا الكود او الشفرة النووية. يا حبيبي، لكن احنا الهنا سلمنا سلام، سلاما اعطيكم سلامي اترك لكم، لا حرب ولا كرب ولا شيء في العالم وما عاد شيء في الدنيا يغريني، ده حبيبي وحده اللي دعيني، حبيبي وحده اللي سبيني، انا مسافر عالسما، مبارك اسمك. ما عاد شيء في الدنيا يغريني، ده حبيبي للمجد دعيني، انا مسافر عالسما، ما عاد شيء في الدنيا يغريني، ده حبيبي للمجد دعيني، انا مسافر عالسما، ما توجوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايب، ما توجوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايب. اللي النعمة ما لمستش قلبه تلاقيه قاعد كده زي حاجة محطوطة، ما تجيب حلة فيها مية باردة تلاقيها ساكتة، لو غليت المية شوية تلاقي المية ايه، بوك بوك بوك بوك بوك بوك بوك، تلاقي غليان غليان. واللي مليان بالروح يقول لك روح باطني يضايقني، ده صديق ايوب الحلم، صديق ايوب اللي مليان بالروح. بقى في انسان منتظر العريس المبارك ويبقى قاعد كده متكتف، انسان منتظر رب المجد العريس الاتي حيث يبدأ العرس الابدي، وتلاقيه قاعد كده اصلي رجل رزين مؤدب، يعني اصل الترانيم دي للعيال والتسبيح، يعني يا ابويا داود انت عيل يا نهار، ما هي ميكال مراته لما لقيته بيرقص قدام تابوت العهد احتقرته في قلبها، قالت ايه يا اخويا الحاجات الهي، بقى واحد زيك يعمل كده، واحد زيك؟ قال ايه انا مش ناسي، ده خدني من ورا البهايم، ده هو اللي رفعني، اقمني من التراب، رفعني من المزابل، جلسني على الكراسي مع الشرفاء، مع شرفاء شعبه، لو اطول ارقص حرقص، يستاهل تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، اغني انت في يا وملان بتراتيلك، غني انت في يا وملان بتراتيلك، غني انت في يا وملان بتراتيلك، غني انت في يا وملان بتراتيلك، غني انت في يا وملان بتراتيلك. ارجع مطرحك، ارجع يا بنت مطرحك، امشي روح ارجع مطرحك، امشي امشي انت من الاول عم هذا. اللي جاب الناس دي هنا، اللي جاب الناس دي هنا. ما تصورش يا ابني، تفضلوا اللي جات من هنا تفضلوا اقعدي يا سيدي. هو صاحب الامر، قولي له ايش فين، اطلبي منه، اطلب منه، اطلب منه حسب حكمته. ممكن يصنع الايات والمعجزات في الحال، في الحال، ويستجيب طلبتك. افرح بيه وفرح قلبه انك توجد قدامه وترمي خطيتك عليه، ترمي خطيتك عليه. حاضر في الوسط، قل له قولي له طهرني من كل خطية يا رب، شهوات العالم بتخدعني، اروح لمين غيرك، اروح لمين غيرك يا رب. انت الحاضر في الوسط، ارفع عيون ايمانك لي يا يسوع. انت تعلم ان شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وانقذني. طاهر قلبي، طاهر فكري، اسمع صراخي وانقذني. طاهرني، طاهرني، طاهرني، طاهرني يا يسوع. انت تعلم اني احبك من قلبي، من قلبي. نرفع قلبنا ليه، ما ننتظرش نطلب من حد. اطلب واطلبي منه، اطلب واطلبي منه. واول طلبة التوبة، التوبة اول طلبة، الرجوع لي اول طلبة واهم طلبة. وبعد كده نقول له رب في ضيقة، قل له فرج الضيقة بتاعتي، اروح لمين غيرك، انا جاي لك انت. مرض اشفيني يا رب. نرفع الطلبة ليه وحده، مجد اسم فتاك القدوس يسوع، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات باسم فتاك القدوس يسوع. امين امين. نرفع قلوبنا ليه، نفرحه ونفرح بيه. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. قل له العمر اللي فات ما عملت لك شي حاجة فيه، ما خدمتكش، ما شهدتش عنك، ما كلمتش حد عنك، ما ربحتش نفوس. هدخل السماء ايد فاضية، ايد ورا وايد قدام. ساعدني من النهاردة اخدمك. ارفع الطلبة وارفع الطلبة، اخدمك، اكرم اسمك، ارفعك واعليك. قل له اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك يا رب، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. ارفع اسمك، اعليك، اعليك. حاضر في الوسط، كلمه وكلميه، كلمه وكلميه قل له عدني للوقوف بين يديك، عدني للوقوف بين يديك، مغلوب من خطايا قل له توبني وساعدني، ساعدني اهزم ذاتي وكبريائي وابطل كل شهوة ردية في قلبي، ساعدني احبك من كل القلب، ساعدني احبك من كل القلب، ساعدني ارضيك الزمان الباقي يا رب، اصنع مرضاتك في كل حين، اصنع مرضاتك في كل حين، اصنع مرضاتك في كل حين، حتى من تعب نفسك ترى وتشبع. امين. وان كنت طلبت او طلبتي بثقة وبإيمان قل له اشكرك لانك سمعت واستجبت، اشكرك لانك سمعت واستجبت. شاكرين فضلك انك بتسمعنا وتستجيب طلبتنا وتشاركنا مشوار غربتنا. إمانوئيل الله معنا، سندنا، سندنا، صخرنا، زادنا وزودنا في الطريق كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا كلنا رب لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك ومن العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا انبا مآر. بركة هذه الأيام التذكارية العظيمة، بركة العنصرة، بركة القيامة المجيدة. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، وسلام المسيح يكون مع جميعكم.